بحمد ربي الذي إن يردي بعبده خيرا يفقه أبتدي، ثم صلاة الله مع سلامي على النبي معلم الأحكام. وبعد هذا النظم وهو الأصغر في الفقه سهل واضح ميسر، فاحفظه يا بني واحفظيه بنيتي ولتفهم ما فيه. باب الطهارة وفصل في الوضوء، فيه الشروط ثم ما يفترض. النية العقل مع الإسلام، ماء طهور من سوى الحرام. إزالة المانع من وصوله، وهكذا الخارج من سبيله. والفرض غسل الوجه واليدين، مسح لرأس غسل كالرجلين. والفم والأنف من الوجه جعلا، والأذن من رأس كترتيب ولا. واجبه تسمية مع غسلي كفين من قيام نوم ليلي، ينقضه الخارج من سبيلي كالنجس الكثير للقليل. ومس فرج دبر أو قبلي بيده وأكل لحم الإبل. وغسل ميت وزوال العقل كالنوم والسؤل دواء الجهل. ويمنع المحدث مس المصحف ومن طواف وصلاة فاعرفي. فصل الصلاة شرطها قل طهر من حدث ونجس وستر. دخول وقت النية والقبلة تفصيلها تطلبه محلة. أركانها تبدأ بالقيام وبعده تكبيرة الإحرام. فاتحة الركوع اعتدال، سجود الرفع على ما قالوا. ثم جلوس بين سجدة سكونه ثاني التشهدين. والجلسة الأخيرة التسليم، ترتيبها وفقك العليم. واجبها تكبير الانتقال، تسميع التحميد ثم التالي. تسبيحة الركوع والسجود وطلب الغفر من المعبود. تشهد أول والجلوس له، وغيرها سننها المفضلة. مبطلها ترك لركن مطلقا، وترك واجب بعمد حققا، وترك شرط وكذا الكلام. والفعل إن يكثر كذا السلام. أثناءها تعمد الزيادة، قهقهة إذ نافت العبادة. فصل الصيام واجب في شهري، أي رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن إدخالي شيء إلى الجوف بأي حالي. والاستقاء وكذا الحجامة لصائم مفسدة صيامة. يحرم إقدام من المكلف على أمور حكمها لم يعرفي. فحصل العلوم واسأل أهلها في الواجبات واحذرن جهلها. يا رب حسن الفعل والختام، والحمد لله على التمام.